إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجة شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة لنقل شعائر صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، أرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، سخر لنا الفلك ومهد لها أمواج البحار، خلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار، صورنا فأحسن صورنا، وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سبحانه هو القوي الجبار، العظمة رداؤه والكبرياء له إزار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. وهو اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سبحانه السميع البصير، فلا تحجب رؤيته الظلمات والأستار. ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإصرار، القادر على كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار، المحيط بكل شيء، فلا هروب ولا فرار. وصلاة وسلاما على عبده ورسوله المختار، إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر في كل الأمصار. إذا سئل صلى الله عليه وسلم شيئا أعطاه بغير انتظار، وإذا سكت صلى الله عليه وسلم علاه البهاء والوقار، وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الإصفار، وإذا تبسم صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه كشروق الشمس في وضح النهار، وإذا نام فالحرس ملائكة أطهار، وإذا مشى صلى الله عليه وسلم سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم انحنت عليه لتظله الأشجار. أسري به صلى الله عليه وسلم عبر الفيافي والقفار، وعرج به فوق السحاب والبخار، وزج به على حظيرة القدس في بحر الأنوار، فما زاغ البصر وما طغى، بل رأى من آيات ربه الكبار، ومنح ما منح من الكنوز والأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من هنا، من مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الإمام الحسين. وما أدراك ما الحسين؟ حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فاللهم ارزقنا محبة رسولك ومحبة آل بيت رسولك يا أكرم الأكرمين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنه من لم يصل عليكم لا صلاة له. نعيش نفحات الفجر في رحاب أطهر البقاع في مصر، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونعيش في شهر كريم، شهر رجب، ونستقبل شهرا كريما عظيما، إنه شهر شعبان، فيه ليلة هي ليلة النصف من شعبان، من قام ليلها فقد أوتي الخير كله،

أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذنب معترفا، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. نرفع معا أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام. غدا شعبان يأتي في بغائب تعانق في القلوب تعانق في القلوب تعانق في القلوب بالتغاني بينا للنبي لما تمنى بينا للنبي لما تمنى وسرت قلبه أغلى الأماني وسرت قلبه أغلى الأماني يقلب وجهه لله يدعو يقلب وجهه لله يدعو يقلب وجهه لله يدعو بقول القلب من دون اللسان يقلب وجهه لله يدعو صلوات ربي وسلامه عليه يقلب وجهه لله يدعو يقلب وجهه يقلب وجهه لله يدعو لله يدعو بما يقلب وجهه لله يدعو بقول القلب من دون اللسان فجاءت قد نرى فجاءت قد نرى في الذكر بشرى فأنسته الأنين وما وعاد لكعبة الباري سعيدا وعاد لكعبة الباري وعاد لكعبة الباري سعيدا ومد له الكريم يد الحنان وعاد لكعبة الباري سعيدا ومد له الكريم يد الحنان وبدله الكريم يا ذا الحنان. وقال وهبتك الرضوان مني مع القرآن ذي السبع المثاني. وقال وهبتك الرضوان مني وهبتك الرضوان مني مع القرآن مع القرآن ذي السبع المثاني. عليك صلاة ربي يا حبيبي عليك صلاة ربي عليك صلاة ربي يا حبيبي يا قريبي عليك صلاة ربي يا حبيبي بعطرك في الزمان وفي المكان. سيدي يا رسول الله يكلمني الفؤاد بحب طه وروحي في هواه وروحي في هواه. وأسكن عند روضتي بقلبي أعانق في المقام وفي رباها الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان رفع نداء الحق من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة رفع نداء الشيخ شعبان عبد الجيد وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية ها هو شهر رجب أوشك على الرحيل ونستقبل شهرا كريما مباركا كان صلى الله عليه وسلم يصوم فيه كثيرا فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم نراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره يا رسول الله فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم فلنقتدي بالرحمة المهداة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أمطر بغيث العفو والغفران يا ربنا في النصف من شعبان واجعل رماد الإثم يذروه الهدى وأنير دياجي الراني بالقرآن فيها تجلى الله فادعوه يجب